يا وثكي من محاسن الإسلام قل علاقات أريلين أكني دنزقلين المحاسن قل العلاقات الاجتماعية الفردية والأسرية والاجتماعية شي ذكرها لو كان دران تقلب كل شيء قل عقود قل حدود الحدود قسلة ولكم في القصاص حياتنا خطية ماشي ذكرها ولذلك كانك سوزم أمثو أدنفك أزال معنى وإلا الشريعة كلها محاسن الدين كله في أحكامه وشعائره وشرائعه كل فيه كلها أتوذ محاسنين ولذلك صلة الرحم زينك وجب ربي خاصة قسانا كيني قنتوالي مدن إلى دو بورطابل كيني سامحتي أمزون وانا سيميق لانو بورطابل زين خلاص وتروح على ستيك أرجديك أرعمتيك أرخاليك لا حاضر أستنوض باللي وين رايخذ من سو بورطابل ذي أول لاجر أميني يروح أنا رخام يعني ثين يزور ثنيت يروح على ستيس أتفرع ستيس يمارسي تزري ثكنا تفرح يلا تقص الفرحة أصدغليني مطاول مسكيت هذا لان مدن إسق واسن تسمى صنفارا وتسمى زوار نارا عيبة مثلا وصلت الرحمة كيني مطلوبة ولا جلس يبان أغنى خطية وقطع الرحم كبيرة من الكبائر كذلك نخطية ولذلك علاقة سعون داغن وثقمت نحوج ثقمت وثقمت ساكين إمارات والي ضيات مثلا ثقمت ماشي ذي لساون ثقمت ماشي ذي ذامن ثقمت ماشي ذي سماون ثقمت ماشي ذي ذرمان ثقمت ماشي ذو ذشو لكن سقال القبائل سيف ثقمت ربي إوي ذي اللان ذي شقيقا نخطية سيف ثقمت سيو ذم ربي خطش وذي اللان ذي شقيقا يعني كل دين ربي إنما المؤمنون إخوتون ويرنا أكن أرث أرث فرضيتك ما تسنية وليس ذيك النية لنجدد نغاكا إما لدي آخرا أذي زوير قل جارنا خاطئ أسيني قبل ما ذفذون في الطو قبل ما ذفذون وتشي قبل ما ذفذون أتشاء أخا مين أخا يلين أخا وينسان أخا سينسان أسيني هاخ ثكي سألقين ثوالي أفكاتك إذ جارتنا أفكاتك أذ عرضنا الجديد أذ عرضنا أكسوم أذ عرضنا يذويا هكي لان ساكي تقمت أكين الأنصار ذو المهاجرين الأنصار سعن سخاء صدقاء تكشين كلش وشي المهاجرون سعن القناعة نوثني أو يعني تبغيض خاطي هاكم الله يبارك ويرنا غسما إلا ذا قلن سن إنوثني كان ذا حريش سن ذا مورن سن ذا إن كان يسني لاقن أسن تفكني وثمة سن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ونكني نحواج أسيدي كان نحمل ونفود ونسوثر ونذي ونسيرم أكنا رسعو نثمثنا أنيس عن نكنيا أكنا روض وثمثنا أرويني غين بوض نكنيا أكنا ريلي نثمثنا أكنين لا نكني يا سيدي أكني سينا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وهكذا دواليك أذي بارك ربي ذكوان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.